أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. وحاضرة حديث إن شاء الله ولا حديث. أما الأولى فهي يعني قدرة التكليف للمحاضرة. أنا لا أمنع أن يجي إلى الأحد، لكن أعامل نفسي إذا يعني وضع يعني موبايل أو أي تكليف على المكتب أجد نفسي متقعر في الكلام وأحاكم على كل لفظ ورايح اللغة ورايح كذا ورايح كذا، وأجد نفسي كأني يعني تنشغل عندما أقول. لكن إذا كان كل واحد معه ما يصير فيه أهلا وسهلا بالكلم، لكن معنويا أنا بتكلم على طبيعي على راحة وفرحة الوقت اللي بنضحك مع بعض فيه. أتكلم مرة أتكلم باللغة العربية ومرة باللغة العامية، وقت يعني بحاول إن نبقى على طبيعة خاصة. الشيء المهم إن إحنا توصل المعلومة، توصل المعلومة إن شاء الله صحيحة وكذا. ده مش هو اللي يعتبرني عليه. السبب الثاني أو الطبع الثاني يعني طلب كثير من رقم التليفون، وده شرف كبير يعني هذا تشرف كده. لكن نظرا لظروف الاداره عندي تعديل كبير والاتصالات بتبقى يعني كثيره جدا، ولكن منها برضه هي يعني خطط ومحاضرات في اماكن اخرى ومساجد اخرى ومراكز ثقافيه اخرى، يعني في يعني تم انتشار شويه. فدي حاجة من إيه؟ يعني إذا دي الرقم أحتاج إن دي الرقم فلا بد إن يكون ذلك أرد عليه وأرجع، وإما إن نظرا للضغط علي والكثرة فيعني بدي أبص إن يسجل اسمه برد عليه ويسجل اسمه أحيانا سامحوني بضطر ما أردش. فليس من الموضوع أن أعطي الرقم لأحد غالبا ما ردش عليه، هذا يعني انا اجد في نفسي ان هذا عيب علي ولا يصح ولا يليق احتراما يعني اهلي او ابني بلد اخرى. فمن اجل هذا الرقم يعني ربما لا يعني اعطي الرقم، لكن مش هو مش هتعرف حد ولا حاجه، وانا اقل من انك تاخذ رقم يعني أقل. لكن والله في هذه النقطة فقط إني يعني أخشى إني لما أدي الرقم وما أردش أنا يعني مش مؤدب معك، وأنتم أهل العلم يعني يستغفر لكم كل شيء حتى الحساب في البحر، فلكم عند الله كرامة ولكم عند الله قدر. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فانتم يعني توحدون ان تكونوا والدين للانبياء، فلا يليق بها ابدا ان اعطى الرقم ولا ارد عليه. مثل بعد كده المحاضرات كنا نتكلم من الاصل المحاضرات حتى بعد المعهد ان شاء الله، بعد المعهد ان شاء الله نريد ان نتواصل يعني المحاضره ان شاء الله من كل ما فيها. والله يعني لو هي القضيه بالنسبه لي كنت بس بسيطه جدا لو كل يوم تشرف، لكن في اماكن ثانيه كتير ويعني يعني الاداره صعبه جدا، وتتجرب الاداره بيبقى من اهل الاداره وغير ما تهمني كان اهل الاداره يعني اتمنى اسمع صوت اي واحد. احنا ممكن احنا نقول ان الدرس كده يعني يصل الى قرب درجه التوازن يوسف يصل الى درجة قريبة من التواتر يفيد القطع من فتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود القرائن الدالة على ثبوت هذه النسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يعني القرائن ايه؟ ايه القرائن ايه؟ اولا القرائن هي ان البخاري ومسلم اجل العلماء في الحديث وفي تنقية السند الحديث وفي تفصيل صحيحهما من اي دخيل فيه ولو ادنى شك. الحاجه الثانيه ان البخاري ومسلم انتقل الصحيح سواء البخاري او مسلم الاثنين انتقاء من احاديث صحيحه كثيره بدليل ان كل منهما قال ليس كل صحيح عندي او اوضحه في كتاب هذا ولكني اوضح ما اتفقوا على صحته. يقول العلماء اتفقوا على صحته ولما اتفقوا على صحته حطوه في الصحيح دي قليلا تخليني اطمئن. الحاله الثالثه ان صحيح البخاري ومسلم تلقتهما الأمة في قرون متلاحقة بالقبول وأنعموا لما فيهما في الصحة بعد دراسة والتحليل والترحيل والتصحيح ودراسة المسائل. يبقى أنا عندي إيه؟ كأنه حال إجماع القرون الخارقة الثالث والرابع والقرن الثالث الى يومنا هذا كل قرن بيوضع البخاري ومسلم في البخاري ومسلم تحت الميكروسكوب وينظر فيه العلماء ويبحث فيه العلماء ويمحص فيه العلماء ويستنتج نفس استنتاج من سبقه ان كل ما في البخاري ومسلم من الاحاديث المتصله المستنده المتصل المستند يعني طلع المعلقات وطلع الحديث الثاني تمام. المتصل المستند كلها صحيح بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتفع حقه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قرن واحد ولكن في قرون كثيره على امر الله تمام. فكان اجتماع الامه على فرش الاسلام قوه يعني تقارب قوة التواتر ولذلك قالوا انهم يقطعوا بفشل او يعني فشل سند وصوله للنبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ تمام. السجل في مصادر السنة نوعين، نوع متبع على شكل ونوع اللي حطوه في كتبهم قالوا احنا مزجنا الصحيح بالحسن بالضعيف، هم نفسهم حطوه في مصادر فيه قالوا احنا مزجنا الصحيح بالحسن بالضعيف. النوع الاول اللي هو ايه؟ اللي هو الصحيح فقط في الف وباء. الف ما في البخاري ومسلم هذا امر مطلوب منه ليس تقليدا ولا تحديدا ولا تعصبا للبخاري ولا للمسلم. وحتى بالتالي ان لا البخاري عربي ولا مسلم عربي عند الزيقول ترتيب عصب العرب يبقى عصب العرب تمام؟ ليس تحليلا ولا تقليدا تخبيثا ولا تنزيها ولا ادعاء لعظمة ولا غير ذلك، وإنما ناتج الدراسة في قرون كثيرة أن يتبع أن هذا البخاري ومسلم صحيح، وخصوصا أن الانتقاء والتحري الانتقاء ودقة الانتقاء والاختصار والتأثير في الانتقاء أمر طبيعي أنه يؤكد لنا أنه صحيح على حد تعبيرهم هم في كل أنت ما يجبش إلا الذي أعلم من الصحة. أيضا شروط البخاري في قبول الحديث وفتح الحديث أقحى وأعلى شروط عند جميع المحدثين، حتى أن الحديث إذا روي بالعمل روي بالعمل وكان من بينهما العنعان مضاعف رجل ولم يثبت ان احدهما يقيل الثاني الاخر يتوافقون في سنة الحديث كلها، يبقى الكلام في عنعان ما تركش هي النقاط خلاص، هي اذا مش الحديث ده مع انه مع انه المعاصره تكفي. لكن يوجد بنسبة 75%، يعني ايه؟ قال لك يعني في 75% أنزل من الرحيم، لكن مش هيفضل الرحيم، لكن ممكن يكون حسن لسيره، حسن لذاته، لكن موفقش درجة الرحيم. تمام؟ يبقى أنا عندي رب خالد تبطوها به، خلاص اتكلمنا عنه، عندي رب باء اللي هو يعني صحيح بس في تسامح وتساوى، احنا بنقول يا جماعه ده نعيد نظر وممكن تؤيد الاحسان ممكن نخالف، ممكن تؤيد الغليمه ممكن نخالف، ممكن تؤيد الحاكم المستدرك ممكن نخالف، ممكن الحاكم بيكون صحيح واحنا الدراسه بتاعتنا بنقول لا هذا بس مش صحيح، مع انه موقوف لكن انا وين؟ ما فيش غير يبقى إذا أنا إنت بقى وانت تقلب وانت مجتهد وانت معقل حين يكون المصدر جمع بين كل انواع الحديث او المقبول او حين يكون المصدر تداخل بتصحيحه زي معرفه الحكمه وزي صحيح وزي ما زي الحكيم وزي مستدرك الحاكم هنا انا بعيد عن كده انا أمور فيها أحيان جوانب عربية والتانية في جوانب جواز بيان الاحد والجواز في بعض المحظورات الضروره، ودي من ربنا علينا ونحمد ربنا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وكان في نفس الطبيب يعالج القضايا الكبرى بتاعها، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع ما يخل بالعقيده ولا يتنفس بسرعه، ها؟ لما يجي يسمع ان الناس اعتقدت ان العدوى تنتقل من المريض الى الصحيح حتى ولا بد اراد الله ان أين نظر الله؟ أين كل العناية الإلهية؟ أين الإيمان بالقدر؟ إن قدر الله لي ألاما حتى ولو كنت في داخل الأعصاب عليه فأنا بإذن الله لأن الله قدر لي ألاما وعلى الأمة الذي اعلى الاول يبقى ايه؟ المرض جاء من عند من؟ الذي اعتد الاول هو الله. يبقى تقدم السعادة والعادة في بإرادته وقدرة الله وعلى الله. All right. افضل قرار نتوقع مش هنبقى البركة. مش هنبقى ايه؟ البركة. ايه يا عمر؟ لا حلوة غيرة. وفي جنوب شرق اسيا رقم 10، لكن في مصر هنا رقم 2. ليه؟ لان الامام الحافظ بن حجر العسقلاني شافعي المذهب، شافعي المذهب، وقت القاهره يعني اغلب اهل مصر، اغلب اهل مصر شافعيين، وشويه صعيد مالكيين، لكن الأغلبية شافعية. هتقول لي طب ما القضاء الشرعي عندنا في مصر حنفي، القضاء الشرعي علشان خاطر يعني تكمين القوانين في المذهب الحنفي أيسر وأوضح، والجوانب الاجتماعية أكثر بكثير من كده المذهب الحنفي في القضاء الشرعي. أما في سوريا والتي نوصلت آسيا باكستان وشروق كل ده ينتشر أكثر المذهب الحنفي، ولذلك كتاب ابن عيني يعني ينتشر أكثر إن شاء الله. يلا بينا ننتقل إلى خبر الآحاد. يعني إيه خبر الآحاد؟ كل الفرق مش عارف يعني ايه فرد واحد، فرد واحد يعني ما احتاج فيه شرط وصول تواصل، يبقى او نقوله الذي لم يسمع شروط الضغط في الأحكام. يعني مثلا في جمع بس مش كل مرة، فقال لي أصحاب الأحكام. طب في جمع كل مرة بس سيرمى توقف على الناس في الأحكام. حلو كده؟ طيب يرمى توقف على الناس وفي كل مرة بس من الجمع يرمى الناس التوارث ويقولوا ده ايه؟ أحكام. يبقى هنا اسمع كلمه احد ما نفهمش منها يعني اول حلو، يبقى احد ممكن يكون رواه واحد، يكون رواه اثنين، يكون رواه ثلاثه، يكون رواه اربعه، ستة، سبعة. يبقى هنا المهم ان شرط اصول التواتر اختلف، فصار ايه؟ فصار احد، فصار ايه؟ احد. تمام كده يا جماعه؟ الأحاد قلنا بنتحكي بالواحد والوقوف يبدا في ثلاثة أربعة خمسة وقوف ثلاثة عشر حتى عشر حتى عشر حتى عشر وكل دور طيب أعلى شيء في الأحاد إيه؟ أعلى حاجة في الأحاد اسمه المشكوك. اسمه ايه؟ ليه المجال المشهور؟ قال لك ان هي لما جيت من اكثر من طريق واثنين وثلاثه واربعه حتى ايه بيشتغل وذاع والثقافه بين الناس، الشهره بتاعته ليه؟ وزيومه وتردده على الازمنه كتير خليتها تمام ايه؟ المشهور خلاص؟ طيب في الاصطلاح يعني ايه مشهور؟ تمام؟ هو نواه ثلاثة ولا تقل طبق الضربات الثلاثية عن ثلاثة عبارة ما نواه ثلاثة فأكثر ولن يحدد التوازن، ولو قد يكون هذا في كل لفظ من طرفات الثاني ده مش المشهور. يبقى ثلاثة، يعني طبقة ثلاثة، طبقة ثانية أربعة، طبقة ثانية ستة، طبقة ثالثة سبعة، طبقة ثالثة عشرة. حلو كده؟ لا ما عنديش الشرط ده، لأن الشرط ده متوارث. حتى لو ثلاثة حتى لو عشرة من شرط المؤلفات الكثيرة حتى الزرق يعني الإمام ابن الزهري ألف كتاب في التمييز الطيب من الغريب فيما اشتهر عن الناس جمعا. حتى تمييز الطيب الصحيح يعني من الخبيث اللي هو موضوع مخلوق. من الحديث ما فيما اشتهر على أمثلة الناس من تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على أمثلة الناس من الحديث. تمام؟ طيب تحاولوا أمثلة على السبيل لكن ليس بلاك لأنه ممكن يكون ثلاثة ده واحد فيه عيب في واحد خطأ في واحد عيب واحد في يدها واحد كده مش بعيد لكن الغرض الكبير ان يعني المسؤول ضد نفسه ممكن يبقى حتى ليه ممكن يبقى صحيح لغيره يمكن صحيح لغيره ده الغرض الكبير لا ليس بلا بارد ايه بلا بارد وصل ايه وانا بارد ها يبقى ايه ده الشهرة تبعث نوعه من حيث تعدد لأدابته لا من حيث محمد او بعض لا من حيث ايه او تمام شكرا تتعلم بنوعه من حيث عقله او هواه ليس من حيث الصحه او الضعف طيب الحاجه المشهوره اغلبها الحاجه أكثر ما يكون من حديث المشهورة هو هذا الوصف ثم بعد ذلك باقي الستة من أغنية أربعة داوود والكتاب والإيمان نظرا لتعدد الروايات وتعدد الأسانيد التي تمام يا جماعة؟ طيب تعالوا ننتقل إلى النوع الثاني صراحة النوع الثاني فاصول من عجيب اسمه ايه؟ العجيب وهو ما رواه اثنان او اكثر بحيث لا يقل عليه في اي طبقه من طبقات الثلاثه اذا رواه اثنين او اكثر لا يقل عن الثاني في اي طبقه من طبقات الثلاثه طبقات ايه خلاص يبقى حته دي مجرد لو كنت للطرفات اكثر من اثنين بس واحده بس دي واثنين اربع اخوان خلاص اسمه ايه؟ عظيم يعني انا دلوقتي حته ثلاثه ولم تكن تقل عن غريب عن غريب عن اهل الخليج في الاصطلاح ما تفرد بروايته راو واحد ولو كان التفرد في طبقة واحدة من طبقات الاثنين. هو ما تفرد بروايته راو واحد حتى بعد راو واحد ولو كان هذا التفرد في طبقة واحدة مثلا زي ده واحدة مثلا وين من طبقاته؟ نعم. طبقاته؟ للتفرد. تمام؟ الغريب إما معيد. إما غريب مطلق وإما غريب نسبي. غريب نسبي. إن كان I love that all of that. منسوبة إلى راوي معين أو راوي معين أو دلالة معينة في أثناء يعني كتب العلماء مصادر خصصوها وهي مش بس الاحاديث الغريبه بس دي. لكن في كتب ثانيه زي المعاني وزي المقدار وعمرها ما راح الشر ده يكون غريب. تمام؟ لا الامام الدارقطني بس في زياده احاديث فقط فيها الامام مالك. لا الافراد المشهورة المشهورة مسلم الستة بين داود وترميز وابن ماجه وايه الرابع؟ في ثلاثة الافراد الاثنين افراد المشهدين يبقى خلاصة القول ان احاديث الغرائب منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو بعيد التي هي على العكس من المشهور. اذا ما كان انا مشهور في الغالب اللي يكفي ايه؟ الصحيح. لكن يمنع الشهود بعيد؟ لا. الغرائب لا بكل اللي فيها دي من الغالب اللي يكفي فيها الصحيح. لكن يمنع الشهود فيها صحيح وحسن؟ طيب فيها حسن يا بهذا الطبع الثاني هو الطبع الثاني